بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم الجمعة الرابع من شهر صفر من سنة 38 و400 وألف، ونحن في جامع إمام الدعوة في مدينة الدوادمي لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني من دروس شرح النحو الصغير. بالأمس يا إخوان انتهينا من القسم الأول من قسمي النحو الذي يتكلم فيه النحويون، أو الذي تكلم فيه المصنف على أحكام الكلمة. اليوم إن شاء الله نبدأ بالقسم الآخر، وهو الذي يتكلم فيه المصنف على أحكام الكلام. وعرفنا أن المصنف سيتكلم على أحكام الكلام في أربعة أقسام. القسم الأول في الجملة الفعلية، والقسم الثاني في الجملة الاسمية، والقسم الثالث في مكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع، والقسم الرابع في إعراب الفعل المضارع. يبدأ المصنف بهذا القسم فيسميه بأحكام الكلام ويقول: أحكام الكلام. اعلم فهمني الله وإياك أنه بتآلف الكلمات تتكون الجمل، وهي نوعان: فعلية واسمية. وأحكام الكلام كثيرة، سنرتبها في أربعة أقسام: الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين وإعراب الفعل المضارع. ذكر المصنف وفقه الله أن الكلمة التي درسناها من قبل بصفتها مفردة، وعرفنا أحكامها التي تكتسبها بصفتها مفردة، هذه الكلمة إذا جمعنا الكلمات وألفنا فيما بينها فإنها تكون لنا الجمل، نسميها الجمل، أو نسميها التراكيب، أو نسميها الكلام. الكلام يعني الجمل. والجمل في العربية نوعان: اسمية وفعلية، وسيأتي الكلام عليهما. فإن بدأت باسمية باسم فاسمية، وإن بدأت بفعل ففعلية. وكون الجمل في العربية نوعان: اسمية وفعلية، هذا يدل على ثراء اللغة العربية، يعني أن العربي يستطيع أن يعبر عن أي معنى من المعاني مبتدئا باسم أو مبتدئا بفعل. فأنت مثلا إذا أردت أن تعبر عن نجاح محمد، يمكن أن تعبر عن هذا المعنى بجملة اسمية تبدأ باسم فتقول محمد ناجح، أو تبدأ بفعل فتقول نجح محمد، أو تبدأ باسم ثم تخبر بالفعل فتقول محمد نجح. ولك مع ذلك تصرفات كثيرة في كل جملة من هاتين الجملتين. لك مثلا أن تؤكد: نجح محمد، قد نجح محمد، محمد ناجح، لمحمد ناجح، إن محمد ناجح، ومؤكدات أخرى أيضا. ولك أيضا أن تتصرف بالتقديم والتأخير، فتقول: نجح محمد في دروسه نجح محمد، محمد ناجح في دروسه، ناجح محمد، وهكذا. ولك أن تحصر: ما نجح إلا محمد، ما محمد إلا ناجح. وتصرفات كثيرة تعرف من دراسة النحو والبلاغة. ومؤدى كل هذه التصرفات إلى أن العربي يبتدأ بما هو أشد اهتماما واعتناء، بما هو أشد اعتناء واهتماما. هذه القاعدة العامة، يعني إذا أردت مثلا أن تعبر عن حبك لفلان فتقول: أنا أحب محمدا، أنا أحب محمدا. عندنا الفعل وهو الحب، والفاعل وهو المتكلم، والمفعول به وهو محمد. هذا المعنى العام. لكن المعنى الخاص، هل الذي تعتني به أشد أن تبين من الذي فعل الفعل، فتبدأ بنفسك أنا أحب محمدا، أو الذي الأهم عندك أن تبين الفعل الذي حدث وهو الحب فتقول أحب محمدا، تبدأ مباشرة بالفعل، أو المهم عندك أن تبين المحبوب الذي وقع الفعل عليه فتقول محمدا أحب، فتبدأ بالمفعول به. وهكذا اللغة العربية دائما تطوع الألفاظ والأساليب لخدمة المعنى إلى أقصى درجة. ونحن نقول ذلك ونقول إن العربي يستطيع أن يعبر عن أي معنى بجملتين، ولكل جملة صفات كثيرة، كل هذا يدل على ثراء اللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى، فإن اللغات الأخرى أغلب اللغة العالمية لا تستطيع أن تعبر عن المعاني إلا مبتدئة باسم. يعني إذا أردت أن تعبر عن حبك لفلان في اللغات الأخرى كأغلب اللغات كاللغة الإنجليزية التي يعرفها كثير منا، لا تستطيع إلا أن تبدأ باسم، أو تقول أنا أحبك I love you، لكن لا يمكن تبدأ بالفعل أو تبدأ بالمفعول به، ما يمكن عندهم، فما في الأسلوب واحد فقط، قالب واحد تعبر به، لابد أن تبدأ باسم، ليس عندهم إلا جملة اسمية، يعني لابد أن تبدأ باسم، وإن كانوا في قواعدهم جرامر يسمون هذا الاسم المتقدم الفاعل، لكن لابد أن تبدأ باسم، لابد أن تقول أنا أحبك. وفي الترجمة اللفظية في الإنجليزية I love you يعني أنا أحب أنت، ما عندهم ضمائر متصلة كالعربية. أما في اللغة العربية لا، اللغة العربية ما تتعامل مع اللغة على أنها مجرد ألفاظ وأساليب قوالب ثابتة، لا، اللغة العربية تطوع الألفاظ والأساليب لخدمة المعنى إلى أقصى درجة، لأن المعنى هو المقدم عندها، وهذا من أسرار عظمة اللغة العربية التي من أجلها أنزل الله عز وجل كتابه بهذه اللغة لأداء المعاني إلى أقصى وأدق درجة. طيب، ابتدأ المصنف بعد أن بيّن أن هذه الأحكام كثيرة وأنه رتبها على أربعة أقسام، الجملة الفعلية والاسمية ومكملات الجملتين وإعراب الفعل المضارع، بدأ بالقسم الأول. القسم الأول في ماذا يا أخوان؟ معنى يا أخي في معنى بماذا القسم الأول؟ القسم الأول من أقسام أحكام الجملة في ماذا؟ في الجملة الفعلية. القسم الأول من أقسام أحكام الكلام في الجملة الفعلية. قال المصنف: القسم الأول الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي الجملة المبدوءة بفعل. عرف الجملة الفعلية: الجملة الفعلية كل جملة مبدوءة بفعل، سواء كان هذا الابتداء ابتداء حقيقيا كجلس محمد في المسجد أو صلى محمد في الليل، أو كان ابتداء حكميا كقولك في المسجد جلس محمد أو في الليل صلى محمد، لأن الجار والمجرور هنا متقدم من تأخير، فتبقى الجملة في حكمها الأصلي أنها فعلية. قال المصنف: ولها صورتان، الأولى تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل كقرأ المسلم القرآن، والأخرى تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل كقرئ القرآن. من أهم الأمور التي تثبت العلم في ذهن الطالب أن يتصور صور المسألة، المسألة التي يريد أن يدرسها لابد أن يعرف صورها استقصاء، ثلاث أربع خمس صور يستقصيها بطريقة إجمالية، يعرفها يفهمها بطريقة إجمالية وأمثلتها، ثم بعد ذلك يبدأ بدراستها تفصيليا صورة صورة. لكن من الخطأ أن تبدأ بدراسة المسألة التفصيلية الجزئية وأنت لم تستوعب بعد المسألة استيعابا عاما إجماليا، وهذا يقال في كل العلوم، لا تبدأ بالفقه حتى تعرف كيف يرتب الفقهاء الفقه. أردت أن تبدأ مثلا بباب الصلاة، لابد أن تحيط بباب الصلاة بصورة إجمالية، تعرف بماذا يبدأ بماذا ينتهي كيف أترتب، صورة إجمالية، أهم المسائل أمثلة هذه المسائل إن كان في خلافات مشهورة تعرفها بسرعة، فإذا أحط بهذا الباب إحاطة إجمالية تبدأ بعد ذلك بدراسة المسائل مسألة مسألة، تأخذ المسألة وتفصل المسألة وخلافات المسألة حتى تنتهي منها ثم تنتقل للثانية وهكذا. ومن الخطأ أن تبدأ بهذه المسائل التفصيلية وأنت لم تفهم الباب فهما إجماليا. فلهذا تجد أن المصنف هنا بدأ هذا الباب ببيان صور الجملة الفعلية. يقول الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل في اللغة العربية، في كل اللغة العربية لها صورة، لأن الجملة الفعلية إما أن تتكون من فعل مبني للفاعل مبني للمعلوم، يعني على وزن فعل أو فعل أو فعل، فحينئذ يطلب فاعلا مرفوعا كقولك ذهب محمد، الفعل ذهب، طيب من الذي فعل الذهاب؟ محمد وهو مذكور، هذا فعل مبني للمعلوم يعني فاعله مذكور، ذهب محمد. لو قلت مثلا فارح محمد أيضا فعل مبني للمعلوم وفاعل. لو قلت كبر محمد أيضا فعل مبني للمعلوم وفاعل. قرأ محمد القرآن، فتح الحارس الباب، كتب الطالب الواجب، هذه أفعال فاعلوها مذكورون، فهي أفعال مبنية للمعلوم والفاعل مذكور. الصورة الأخرى أن تتكون من فعل مبني للمجهول يعني على وزن فعل، فحينئذ هذا الفاعل المبني للمجهول يطلب نائب فاعل، وسيأتي شرح نائب الفاعل كقولك فتح الباب، فتح على وزن فعل إذن مبني للمجهول، فيحتاج إلى نائب فاعل الباب. الباب هو الذي فعل الفعل، هل هو الفاعل؟ لا، إذن ليس فعل فاعل، هذا فعل مبني للمجهول على وزن فعل، إذن مرفوعه الباب ليس فاعلا وإنما هو نائب فاعل. قرئ القرآن، كتب الواجب، وهكذا. فهاتان صورتا الجملة الفعلية. المصنف سيدرس الصورة الأولى في باب عقده باسم الفاعل، وسيدرس الصورة الثانية في باب عقده باسم نائب الفاعل. نبدأ بالباب الأول، باب الفاعل الذي يمثل الصورة الأولى. قال المصنف: باب الفاعل، وهو الذي أسند إليه فعل قبله. عرف الفاعل فقال: وهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. هذا هو تعريف الفاعل عند النحويين. الفاعل هو ماذا؟ هو الاسم. قال: هو الاسم، يعني أن الفاعل لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. الفاعل لا يكون إلا من الأسماء، من كل الأسماء، يعني سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا. إذا قلنا ظاهر يقابله الضمير، الضمير شرحناها من قبل، الضمائر 15 اسما، ضمائر متصلة ومنفصلة. الأسماء التي ليست ضمائر تسمى أسماء ظاهرة. الأسماء الضمائر عرفناها، الأسماء الظاهرة مثل محمد، مثل باب، مثل جالس، مثل جلوس، مثل هذا، مثل الذي، أسماء ظاهرة. فكل الأسماء ظاهرة ومضمرة أي ضمائر كلها يمكن أن تقع فاعلا. قال: هو الاسم الذي أسند إليه فعل، الذي أسند إليه فعل. فإذا قلت ذهب محمد، الفعل هنا ذهب، أسندنا الذهاب إلى من؟ إلى محمد، فصار محمد فاعلا. لماذا؟ لأنه اسم أسند إليه الذهب، أسند إليه فعل، فالفاعل كل اسم أسند إليه فعل. فإذا قلت فتح الحارس الباب، الفعل الذي عندنا الفتح أسند إلى من؟ إلى الحارس، إذن هو فاعله. لو قلت مثلا بنى الأمير المدينة، الفعل الذي عندنا البناء أسند إلى من؟ إلى الأمير، إذن فاعل. لو قلت مات زيد، الموت الفعل الذي عندنا مات الموت، أسندناه إلى من؟ أسندناه إلى زيد، إذن فزيد فاعل. لماذا زيد فاعل؟ لأنه اسم أسند إليه الموت، أسند إليه الفعل. وهكذا كل اسم أسند إليه فعل فإن النحويين يسمونه ماذا؟ يسمونه فاعلا. هذا اصطلاحهم، هذا اصطلاح النحويين. عند النحويين أن كل اسم أسند إليه فعل فإنه مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنهم يسمونه في الاصطلاح فاعل، والفاعل عندهم حكمه الرفع. قال المصنف: قبله أسند إليه فعل، قبله يعني أن الفعل لا بد أن يكون قبل الاسم. ذهب محمد، الفعل ذهب قبل أو بعد؟ قبل الاسم. ذهب محمد، محمد هذا اسم أسند إليه ماذا؟ الفعل ذهب، والفعل ذهب قبل أو بعد الاسم؟ قبل. هكذا يتم تعريف، هكذا يتم تعريف الفاعل. طيب، فإن قلت بعضهم يقول في تعريف الفاعل: الفاعل من فعل الفعل، نقول هذا تعريف أهل اللغة وأهل المنطق. أهل اللغة والمناطق يعرفون الفاعل بأنهم من فعل الفعل، لكن عند النحويين لا. الفاعل عند النحويين كل اسم أسند إليه فعل قبله، سواء فعله أم لم يفعله. فلهذا نقول مثلا في بنى الأمير المدينة، هذا فعل فاعل، مع أن الأمير لم يبني المدينة وإنما أمر ببنائها. ونقول مات زيد فاعل، مع أنه لم يمت وإنما أماته الله. وتقول غرق زيد فعل فاعل، هل زيد غرق أو كان يدافع الغرق؟ كان يدافع الغرق، لكن في النهاية الفعل قام به وأسند إليه، غرق زيد، فأسندنا الغرق إلى زيد فصار فاعلا. بل عندما تقول لم يذهب زيد، لم يذهب زيد، ها زيد فعل ولا ما فعل الذهاب؟ ما فعل الذهاب، ومع ذلك يسميه النحويون فاعلا. لماذا؟ لأن هذا الفعل الذهاب المنفي، الفعل المنفي أسند إلى هذا الاسم. وكل اسم أسند إليه فعل قبله فعل مثبت، فعل منفي، فعل مستفهم عنه، أي فعل إذا أسند إليه فعل قبله فإنه يسمى فاعلا. يعني كيف ننطق بزيد في قولنا لم يذهب زيد؟ زيد زيدا زيد، يقول لك أنه لا زيد. لماذا زيد؟ العرب تقول زيد. لماذا تقول زيد؟ لأن أي اسم يسند إليه فعل قبله فإن العرب ترفعه، نحن النحويين نسميه فاعل. طيب لم يفعل الفعل، الفاعل عندنا ليس الذي يفعل الفعل، الفاعل عندنا كل اسم أسند إليه فعل قبله. فإذا قلت مثلا ذهبت، ما إعراب التاء في ذهبت؟ فاعل، لأن التاء اسم، التاء ضمير والضمائر من الأسماء، فالتاء اسم وقد أسند إليه الذهاب، الذهاب أسند إلى التاء. طيب وهذه التاء تدل على من؟ تاء المتكلم، تدل على المتكلم الذي فعل هذا الفعل في الحقيقة. إلا أن النحو كما عرفنا من قبل لا يتعامل مع الذوات، لا علاقة له بالذوات. ما موضوع النحو الذي يبحث فيه ويطبق عليه؟ الكلمة والكلام. النحو يتعامل مع الكلمة والكلام، لا علاقة له بالذوات. فلهذا عندما نعرف الفاعل ما نقول الفاعل الذي فعل الفعل، نقول الفاعل اسم أسند إليه فعل قبله، لأن الفاعل عندما هو هذا الاسم. مع أن زيد الزاي والياء والدال في زيد لم تفعل، لكن زيد تدل على هذا الإنسان الذي أسند إليه الفعل. فلا بد أن يفهم النحو على مصطلح النحويين، وأن لا يعترض عليه إلا باصطلاح وفهم النحويين. فإن قال قائل: طيب لو قلنا مثلا محمد ذهب، محمد ذهب، ما إعراب محمد؟ يقول مبتدأ. لماذا لا نقول أنه فاعل متقدم؟ لماذا يشترطون في الفعل أن يكون متقدما والفاعل أن يكون متأخرا؟ ولماذا نزعم هذا الزعم؟ لماذا لا نقول لا، ذهب محمد فعل فاعل ويجوز أن يتقدم الفاعل فنقول محمد ذهب. كيف على طريقة العرب؟ هذا حكم نحوي. أن العرب تقول ذهب محمد وتقول محمد ذهب، النطق واحد، هذا ممتنع، ممتنع عقلا ولغة، ممتنع عقلا ولغة. يعني بعض الإخوة الذين لا يفهمون النحو على حقيقته تدخل عليهم هذه الاعتراضات، وليتهم يسألون إذا جهلون، وإنما يبادرون بالاعتراض دون فهم. هذه مشكلة صف المتعلمين، يتعلم شيئا من العلم ثم يبدأ يعترض، هذا ما يتصور لا عقلا ولا لغة. والأمر دخل عليه من ماذا؟ من تشابه الجملتين، محمد ذهب وذهب محمد. نعم ذهب محمد فعل وفاعل، واضحة. طيب ثم محمد ذهب في اللفظ، في اللفظ مثل ذهب محمد لكن تقديم وتأخير. التشابه هنا حدث في الإفراد، لكن دعونا ننتقل للمثنى والجمع. لو قلنا ذهب المحمدون أو ذهب المحمدان، ما إعراب المحمد في ذهب المحمدون؟ فعل فاعل. طب لو قلت إن الفاعل يتقدم، فمعنى ذلك أنك ستأخذ المحمدون وتقدمه ولا تغير شيء، ولا تغير شيئا سوى ذلك، فتقول المحمدون ذهب. وهل العرب تقول المحمدون ذهب ها؟ أما المحمدون ذهبوا؟ المحمدون ذهبوا، المحمدون ذهبوا. ما هذه الواو في محمدون ذهبوا؟ هذا الفاعل ظهر هنا، الفاعل في الجمع يظهر، كذلك في المثنى ذهب المحمدان، المحمدان ذهبا، ظهر الفاعل، لأن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل. لكن في الإفراد من طبيعة ضمير الإفراد أنه مستتر، يسمى الضمير المستتر، هو من طبيعته أنه يستتر، يعني لم تضع العرب له لفظا، هو أمر يفهم فهما لكن ليس له حروف ملفوظة. فإذا قلت ذهب محمد فمحمد الفاعل متأخر، فإذا قلت محمد ذهب فالفاعل هنا مستتر، يعني بعد الفعل لكن ليس له حروف، هذه طبيعة الضمير المفرد. فهذا المنع من حيث اللغة، الإشكال وقع في الإفراد فبينه المثنى والجمع. طيب من حيث العقل، حتى من حيث العقل أيضا ممتنع ذلك. أنت إذا قلت لكم مثلا القلم، لو قلت لكم القلم تعرفون أنه فاعل ها؟ لا، تقول ما باله، تسألون عن خبر، يعني ما باله، كمل الجملة ما شأنه. فقل القلم جميل، مبتدأ وخبر، أخبرت عن القلم بأنه جميل، وقد أخبر عن القلم فأقول القلم سقط. فأنا عندما أقول القلم سقط لا أريد سقط القلم، وإنما أريد أن أبتدئ بالقلم، ابتدأت ابتداء فقلت القلم، ثم أردت أن أخبر عنه بخبر، قد أخبر عنه بمفرد جميل، قد أخبر عنه بشبه جملة في الحقيبة، قد أخبر عنه بجملة اسمية أو فعلية مثل سقط، أي سقط هو. فعندما تبدأ بالاسم فأنت لا تريد أن تجعله خبرا، وإنما تريد أن تجعله مبتدأ ثم تخبر عنه. طب الإشكال من أين حدث؟ الإشكال حدث عند هؤلاء عندما يقارنون في أذهانهم ذهب زيد بزيد ذهب، عندما يبتدئ بذهب زيد خلاص يرسخ في ذهنه أن جملة فعلية فعل فاعل، فعندما يعكسها زيد ذهب يظنها الجملة السابقة. بينما العربي عندما يبتدئ بالاسم له معنى آخر وفائدة أخرى، هو يبتدئ بالاسم لكي يخبر عنه، لا يبتدئ بالاسم لكي يجعله فاعلا. فلهذا يشترط النحويون أن يكون الفعل المسند إلى هذا الفاعل متقدما. ثم قال المصنف: وضابطه أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل. عرفنا أن الضابط من قبل هو يقرب المسألة وليس في قوة التعريف والحصر. ضابط: فإذا ورد عليك فعل، أي فعل، ماض، مضارع، أمر، فتسأل نفسك من الذي فعل هذا الفعل، فالجواب هو الفاعل. لو قلت فتح قبل قليل الحارس الباب، طب من الذي فتح؟ الذي فتح هو الحارس، إذن هو الفاعل. ولو قلت ذهب مع إخواني مسرعا قبل قليل المدرس، من الذي ذهب؟ المدرس. فالفاعل هو من فعل الفعل، تقدم أو يعني قرب أو بعد. ثم قال المصنف: فإن كان معربا فهو معرب، وإن كان مبني آسف فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع. هذا تذكير بما كنا شرحناه في باب المعرب والمبني. الفاعل حكمه الرفع. طيب فإن كان معربا مثل محمد، مثل الحارس، مثل الأستاذ، مثل القلم، تقول نجح محمد، أكرم المدرس المجتهد، فتح الحارس الباب، سقط القلم، كيف نعربه؟ نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإن كان هذا الفاعل مبنيا ضميرا اسم إشارة مختوما بويه، فإنك تقول فاعل في محل رفع، ذهبت التفاعل في محل رفع مبني على الضم، ذهب هذا فاعل في محل رفع مبني على السكون، وهكذا. وشرحنا هذا في الباب السابق. ثم قال المصنف: ويأتي أي الفاعل اسما ظاهرا كقرأ أنس القرآن، وضميرا بارزا كقرأت القرآن، وضميرا مستترا كأنس قرأ القرآن. يريد أن يقول إن الفاعل يأتي من جميع أنواع الأسماء، يأتي اسما ظاهرا كقرأ أنس القرآن، وكتب الطالب الواجب، وانطلقت السيارة، ويأتي ضميرا. وعرفنا من قبل عندما قسمنا الضمائر أن العرب وليس النحويين جعلوا ضمائر خاصة بالرفع. هذه ضمائر الرفع هي التي يمكن أن تأتي فاعلا، لأن الفاعل حكمه الرفع، كقولك قرأت القرآن التفاعل، أو كقولك اذهبي الياء المخاطبة فاعل، أو ضميرا مستترا كقولك أنس قرأ القرآن، أنس مبتدأ وقرأ فعل، لكل فعل فاعل بعده، أين الفاعل؟ هو، يعود إلى أنس، والقرآن مفعول به. أو كقولك هند ذهبت، هند مبتدأ وذهب فعل ماضي والتاء حرف تأنيث، أين الفاعل؟ مستتر تقديره هي. فالفاعل يأتي من جميع أنواع الأسماء ظاهرا وضميرا، ضميرا بارزا وضميرا مستترا. قال المصنف: وقاعدته العامة لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. هذه القاعدة العامة للفاعل، لكل فعل فاعل، هذه قاعدة عقلية ولغوية متفق عليها. ما يمكن فعل يحدث هكذا من نفسه، لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل بعده، بعده هذه قاعدة عد نحوية، الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل. فإن ظهر فنقول إنه هو الفاعل، ذهب محمد، ذهبت هند، ذهب الرجال، ذهب المهندسون، ذهب المهندسان، ذهب أخوك، ذهبت، ها ظهر، ذهبوا، اذهبوا. فإن ظهر فهو الفاعل. طيب فإن لم يظهر فنقول إن الفاعل حينئذ ضمير مستتر، مثل اذهب، أين الفاعل؟ لم يظهر، نقول مستتر تقديره أنت. محمد ذهب، الفاعل لابد بعد الفعل. طيب ما في بعد الفعل اسم ظاهر يدل على الفاعل، نقول ضمير مستتر تقديره هو. لو قلت مثلا نحن نتساعد، نتساعد فعل، أين الفاعل؟ مستتر تقديره نحن بعده، وهكذا. هذا ما يتعلق بباب الفاعل. سأزيد ضابطين من ضوابط إعراب الفاعل، لأن الفاعل من أسهل أبواب النحو. الضابط الأول يتعلق بإعراب الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة عرفنا من قبل أنها 9 ضمائر، 5 ضمائر منها تسمى ضمائر ثواني وهي خاصة بالرفع. تذكرون ضمائر ثواني؟ تاء الفاعل وألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. هذه كثيرة جدا في الكلام، كثيرة جدا جدا في الكلام، ومع ذلك إعرابها لا يخرج عن 3 أعاريب، لا تكون إلا في 3 أعاريب فقط. أليس الضمائر متصلة؟ يعني لابد تتصل بكلمة قبلها، وهي لا تتصل إلا ب3 أشياء. هي لا تتصل إلا بفعل، هذا الفعل إما أن يكون فعلا ناسخا ناقصا، يعني كان وأخواتها، كنت، كوني، كانوا، فتكون حينئذ اسما لهذا الفعل الناقص. كنت مسافرا، التاء اسم كان، كوني داعية، يا المخاطبة اسم كان. وإما أن تتصل بفعل مبني للمجهول، يعني على وزن فعل، مثل دعيت أو أكرمت أو سرقت أو سرقوا أو أخذوا. فإذا اتصلت بفعل مبني المجهول فيكون إعرابها نائب فاعل. طيب فيما سوى ذلك تكون فاعلا، يعني إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم، مثل ذهبت، ذهبوا، ذهب، اذهبي، اذهب، فتكون فاعل. إذن إعراب تواني لا يخرج عن 3 أعاريب، إما أن تكون فاعلا وهذا أكثر ما تكون، أو نائب فاعل إذا اتصلت بفعل مبني المجهول، أو اسما للفعل الناقص إذا اتصلت بفعل ناقص، يعني بكان وأخواتها. كم ضبطنا الآن من موضع في القرآن الكريم وفي كلام العرب؟ ضبطنا آلاف إعراب آلاف المواضع. وهكذا الإعراب المنضبط، كلما ضبطت شيئا من ضوابط الإعراب فقد انتهيت منه وتفرغت بإذن الله لغيره. طيب ننتقل إلى الضابط الثاني الآخر، راجع الشرح إن شاء الله واستمع للضابط مرة أخرى. الضابط الثاني في الفاعل هو أننا نعرف أن الفعل ينقسم إلى أمر ومضارع وماض، عرفنا ذلك. طيب نبدأ بفعل الأمر. فعل الأمر في قسمته السداسية، تسمى القسمة السداسية اللغوية، يعني مفرد ومفردة، مثنى مذكر ومثنى مؤنث، وجمع مذكر وجمع مؤنث. هذه القسمة اللغوية الموجودة في اللغة العربية، وهي من ثراء اللغة العربية. أغلب اللغات العالمية، الغالبية الساحقة من اللغات العربية، ما فيها مثنى أصلا، ما فيها إلا مفرد وجمع، وبعضها ما فيها مؤنث أصلا. المهم فهذه القسمة السداسية تنقسم عليها اللغة، يعني مثلا لو أردنا الأمر من الفعل ذهب يذهب، ماذا نقول للمفرد؟ اذهب، والمفردة اذهبي، والمثنى المذكر اذهبا، والمثنى المؤنث اذهبا، والجمع المذكر اذهبوا، والجمع المؤنث اذهب، ليس لنا غير ذلك. الجمع المفرد لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، ضميرا مستترا تقديره أنت، اذهب، اجلس، اسمع، قل، اسكت. كل فعل أمر للمفرد، يعني للمذكر الواحد، لا يكون فاعله إلا ضمير مستتر تقديره أنت، لا يمكن أن يكون اسما ظاهرا ولا يكون ضميرا بارزا. طيب، وأمر الواحدة المفردة لا يكون إلا ضميرا بارزا وهو ياء المخاطبة، اذهبي، اسمعي، اسكتي، صلي. وأمر الاثنين مذكرا أو مؤنثا، اذهبا يا زيدان واذهبا يا هندان، لا يكون إلا في الاثنين. وأمر جمع الذكور لا يكون إلا واو الجماعة اذهبوا. وأمر جمع إناث لا يكون النسوة اذهبن. فعل الأمر فاعله منضبط لا يحتمل غير ذلك. ها، ثلث باب الفاعل ضبطناه، ما يحتمل غير ذلك، لا تبحث عن فاعله لأنه لا يحتمل احتمالات. ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع تعرفون أن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة. تعرفون حروف المضارعة؟ للمتكلم الهمزة أذهبوا، وللمخاطب النون نذهبوا، وللمتكلم الهمزة أذهبوا، وللمتكلمين النون نذهبوا، وللمخاطب التاء تذهبوا، وللغائب الياء يذهبوا. المضارع المبدو بالهمزة لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا ضميرا مستترا تقديره أنا. أسافر غدا يعني أسافر أنا. أحبك أي أحبك أنا. لا يكون فاعل المضارع المبدو بالهمزة إلا شيئا واحدا ضمير مستتر تقديره أنا. طيب، والمضارع المبدو بالنون نذهب نعبد نتساعد لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا ضمير مستتر تقديره نحن. أي مضارع مبدو بالنون لا تتعب ولا تبحث عن فاعله لأن فاعله لا يحتمل ويحتمل، ما فيه إلا احتمال واحد ضمير مستتر تقديره نحن. إياك نعبد نحن، وإياك نستعين نحن، لن نبرح الأرض أي لن نبرح نحن، نؤمن بالله نؤمن نحن، وهكذا. طيب، انتهينا الآن من نصف الأفعال. ماذا بقي؟ بقي المضارع المبدوء بالتاء تذهب، والمضارع المبدوء بالياء يذهب، وبقي الفعل الماضي ذهب. هذه الثلاثة هي التي تحتمل وتحتمل، يمكن أن يكون فاعلها اسما ظاهرا، ويمكن أن يكون فاعلها ضميرا بارزا، ويمكن أن يكون فاعلها ضميرا مستترا. هذه ابحث عن فاعلها. ففي الماضي تقول ذهب محمد، الفاعل اسم ظاهر. تقول ذهبوا، الفاعل ضمير بارز. تقول محمد ذهب أي هو، الفاعل ضمير مستتر. طيب، يذهب، تقول يذهب محمد، الفاعل اسم ظاهر. يذهبون، الفاعل واو الجماعة ضمير بارز. محمد يذهب أي هو، الفاعل ضمير مستتر. تذهب، تقول تذهب هند، الفاعل اسم ظاهر. وتذهبون، الفاعل واو الجماعة ضمير بارز. وتقول هند تذهب أي هي، الفاعل ضمير مستتر. إذن فنصف الأفعال فاعلها منضبط ما يمكن أن يخطئ فيه الطالب، ونصف الأفعال هي التي تحتاج منك إلى انتباه وبحث عن الفاعل. انتهينا من باب الفاعل. هل هناك من سؤال؟ ارفع صوتك. ارفع. لأن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل، وشرحنا لماذا يجب أن يكون الفاعل بعد الفعل، شرحنا ذلك. هذا اللي يحتاج إلى جواب، لكن ما سؤالك؟ أيه. إذا لم نقل إن فاعل قرأ ضمير مستتر ماذا سنقول؟ المتقدم ما يظهر أنك نائم، ونحن أجبنا عن هذا السؤال. أجبنا عن هذا السؤال ولم نجب يا إخوان. لماذا يجب أن يكون الفاعل بعد الفعل لا قبله. أجبنا عن هذا السؤال وقلنا إن هذا ممنوع ومردود من جهتين، عقلية ولغوية. ما أجبنا عن ذلك؟ أجبنا عن ذلك، انتبه معنا. على كل حال يا أخوان، أنا سأنبه في آخر الدرس، لكن بما أن الأخ سأل والأخ أيضا سأل، يعني هذا الدرس لا يكفي في ضبطك للنحو. هذا الدرس فقط مهمته أمران: الأول إقناع بعض الطلاب أنه يمكن أن يفهم النحو، والأمر الثاني إعطاؤك المبادئ بسرعة. ما يعقل أن طالب سيفهم النحو في 3 أيام، فلهذا يجب أن تأخذ نسخة من هذا الشرح وتستمع إليه مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تثبت هذه المعلومات. في معلومات لابد أن تثبتها، معلومات، أقسام، شروط، أنواع، لابد أن تثبت معك، فهذه تحتاج إلى وقت التثبيت. لكن الآن مهمتنا فقط أن نفهم، تفهم هذه المسألة واضحة يمكن أن تفهم الحمد لله، لكن أن تفهم وتحفظ هذه الأشياء وتثبت عندك ما يمكن أن يكون هذا في 3 أيام. فلهذا أنا أسرع وأعرف أن سرعتي ستؤثر في الفهم، لأنك لا بد أن تستمع مرة أخرى إلى هذا الشرح. طيب، فلهذا قد يفوت بعض الطلاب بعض المعلومات، فمع إعادة السماع سيدركونها إن شاء الله. طيب، ننتقل إلى باب نائب الفاعل. قال: باب نائب الفاعل. باب نائب الفاعل يمثل الصورة الثانية للجملة الفعلية التي تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل. قال المصنف في تعريف نائب الفاعل: وهو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول. نائب الفاعل، أنت إذا قلت الآن: فتح الحارس الباب، فتح فعل ماض. طيب، من الذي فعل الفتح؟ الحارس. وهو مذكور أو غير مذكور؟ مذكور. نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، الباب ما علاقته بالفتح؟ الفتح وقع على الباب، فهو مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. الجملة كاملة الأركان: فعل، فاعل، مفعول به. العربي قد يحتاج إلى حذف الفاعل، قد يحتاج إلى أن يحذف الفاعل لغرض من الأغراض، إما أنه لا يعرف الفاعل، خرج فوجد السيارة مسروقة، أو أنه يعرف الفاعل لكن يخاف عليه لو أخبر عنه أن يؤذى أو يسجن أو نحو ذلك، فيريد أن يخبر بالفعل الذي حدث لكن لا يريد أن يخبر بالفاعل، أو احتقارا له لا يريد أن يسميه، أو يعني لا يريد أن ينشر اسمه، إما أنه صاحب فتنة أو نحو ذلك. فالعربي قد يحتاج إلى حذف الفاعل. طيب، الفاعل ركن في الجملة الفعلية. الفعل كما رأيتم، الجملة الفعلية فعل وفاعل، بغير هذين الفعلين تنهدم الجملة، يسمونها قديم العمد. عمد الجملة الفعلية فعل وفاعل، وعمد الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. طيب، العمدة في الحي، كل حي في العادة في عمدة. عمدة الحي إذا أراد أن يسافر ماذا يفعل؟ لا بد أن ينيب عنه نائبا. طيب، هذا النائب ماذا يعمل؟ فقط فرجة؟ لا بد أن يأخذ الخاتم، ولا بد أن يقوم بأعمال هذا العمدة، ثم يسافر العمدة. أما أنا وأنت عامة الناس، إذا أردنا أن نسافر نركب السيارة ونتوكل على الله، لا نائب ولا ما يحزنون، لأن العمدة مهم يحتاج إليه الحي. كذلك الفاعل، هذا عمدة في الجملة، إذا أردت أن تحذفه يمكن تحذفه، لكن لا بد أن تنيب المفعول به منابه. كيف تنيبه منابه؟ يعني تعطيه أحكام الفاعل، ترفعه تنصبه؟ لا، ترفعه، تعطيه أحكام الفاعل. طيب، هل هو الفاعل؟ لا، هو نائب الفاعل، كما أن نائب العمدة إذا سافر العمدة لا يكون عمدة، يكون نائب العمدة، وهكذا. فنقول في فتح الحارس الباب نحذف الفاعل لسبب من الأسباب، ثم نأتي للفعل نحوله من فعل مبني للمعلوم فعل إلى فعل مبني المجهول فعل، فنقول فتح، ثم نأخذ المفعول به الحارس ونضع مكان الفاعل ونرفعه الحارس، فتقول العرب فتح الباب. لا، نأخذ الباب الباب ونضعه مكان الفاعل ونرفعه الباب، ونقول فتح الباب. فتح هذا فعل مبني المجهول على وزن فعل. الباب هل هو نائب فاعل؟ لا، نائب الفاعل منصوب وهذا مرفوع. هل هو فاعل؟ لا، ما فعل الفتح، ليس بفاعل ولا مفعول به، خنثى. قالوا نائب فاعل، هذا نائب الفاعل. نائب الفاعل هو المفعول به. متى؟ إذا حذف الفاعل وأنيب منابه. ما معنى أنيب منابه؟ يعني أعطي حكمه، رفع. كتب الطالب الواجب، نحذف الطالب، نبني الفعل للمجهول كتب، ثم نأخذ الواجب ونضعه مكان الفاعل ونرفعه الواجب، كتب الواجب. قرأ أنس القرآن، نحذف أنس ثم قرئ القرآن. فتح مبني المجهول الباب نائب فاعل، قرئ مبني المجهول القرآن نائب فاعل. فهذا هو تعريف نائب الفاعل. فإن قال قائل لا يفهم النحو، كيف تقولون إن فتح وقرئ وفعل مبني للمجهول؟ طيب ماذا تفعلون بقوله تعالى قضي الأمر؟ وقضي الأمر في قصة نوح عليه السلام، معلوم أن الذي قضى الأمر هو الله، كل الكلام السابق عن أفعال الله عز وجل، ثم قال وقضي الأمر يعني قضى الله الأمر. كيف تقول مبني المجهول يعني ما نعرف الفعل مجهول؟ نقول هذا مصطلح، اسأل النحويين ماذا يريدون بهذا المصطلح مبني المجهول. ما معنى مبني المجهول عند النحو والصرفيين؟ يقول المبني المجهول هو الذي لم يذكر فاعله، هذا مبني المجهول. ليس معنى مبني المجهول يعني أن فاعله مجهول، لا، ما يقولون ذلك. والمبني المجهول هو الذي لم يذكر فاعله، هو الذي حذف فاعله. طيب معلوم ولا ما معلوم؟ شيء آخر. فلهذا ينصون يقولون هو الذي حذف فاعله، وحذف الفاعل يكون لأغراض، إما أن يكون مجهولا كسرق المتاع، وإما أن يكون معلوما ولكن يخاف على صاحبه إذا صرح به، أو احتقارا له، أو لكونه معلوما عظيما يعني من عظمته وكونه شديدا معروف ما في حاجة لذكره، مثل قضي الأمر وهكذا. إذا ليس معنى مبني المجهول أن الفاعل مجهول، وإنما المعنى أن الفاعل لم يذكر. ثم قال المصنف بعد أن عرفنا أنك إذا بنيت للمجهول ماذا تعمل؟ إذا بنينا للمجهول نعمل في الجملة عملين بعد أن نحذف الفاعل. أولا نبني الفعل للمجهول، نحوله من مبني المعلوم إلى مبني المجهول. والأمر الثاني نأخذ المفعول به وننيبه مناب الفاعل. فسيسأل سائل طيب كيف نبني الفعل للمجهول؟ كيف نحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول؟ سؤال. فيجيب المصنف عن ذلك فيقول ويبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذا أردت أن تبني الفعل للمجهول لا بد أن تضم أوله أيا كان ماضيا أو مضارعا، ثم إن كان ماضيا تكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا تفتح ما قبل آخره. فعندك فتح يفتح، تقول في فتح فتح ضم فكسر، وأما يفتح يفتح، تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر. ذهب يذهب، ذهب يذهب، دحرج يدحرج، دحرج نقول دحرج، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. طيب يدحرج نقول يدحرج. أكرم يكرم، أكرم أكرم. طيب يكرم يكرم، فالفعل إذا أردت أن تبنيه المجهول لا بد أن تضم الأول، فإن كان ماضيا تكسر ما قبل الآخر، وإن كان مضارعا تفتح ما قبل الآخر. وأما فعل الأمر فإنه لا يبنى للمجهول، فعل الأمر لا يبنى للمجهول. قال المصنف: فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع. إذا قلت أكرم زيد، فزيد نائب فاعل ما باله؟ مرفوع علامة رفعه الضمة. وإذا قلت أكرمت فإن تاء المتكلم فاعل في محل رفع مبني على الضم. قال المصنف: ويأتي أي نائب الفاعل اسما ظاهرا كقرئ القرآن، وضميرا بارزا كالآيتان قرئتا، وضميرا مستترا كالقرآن قرئا. قرئ القرآن قرئ مبني للمجهول، والقرآن نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. الآيتان قرئتا، الآيتان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف، قرئتا قرئ فعل ماضي مبني للمجهول، والألف نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون، والفعل المبني للمجهول ونائب خبر. طيب، القرآن قرئ، القرآن مبتدا وقرئ فعل ماضي مبني للمجهول، أين نائب فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، والفعل ونائب الفاعل خبر المبتدا. فإن قلت لي: طيب هذا الفعل المبني للمجهول قرئ كتب، كيف نعربه في نفسه؟ كيف نعرب فتح الباب فتح؟ نقول عرفنا من قبل عندما عربنا ما قبل خط الإعراب كيف يعرب الفعل الماضي، خلاص أي فعل ماضي يعرب هذا الإعراب. لو قلت يفتح بنيت المجهول أيضا يعرب إعراب الفعل المضارع. فكيف نعرف فتح؟ يقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن المعربين يزيدون هنا فيقولون فعل ماض مبني للمجهول. فهنا نستفيد فائدة في الإعراب، وهي أن الشيء إذا جاء على أصله فلا حاجة للنص على ذلك، وإذا خرج عن أصله فيجب أن ينص على ذلك في الإعراب. فإذا أردت أن تعرب فتح تقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، ولا يجب أن تقول فعل ماض مبني للمعلوم، مع أنه مبني للمعلوم. لو قلت مبني للمعلوم صحيح، لكن جاء على أصله لا حاجة للنص على ذلك. فإن خرج عن أصله فصار مبني للمجهول فتح، لابد أن تذكر ذلك، تقول فعل ماض مبني للمجهول. وسنقول مثل ذلك مثلا في ذهب وكان، فذهب فعل تام يعني له فاعل، وأما كان فعل ناقص يعني ما له فاعل، حينئذ يجب أن تقول في كان فعل ماض مبني على الفتح لا محل من إعراب، وتزيد كلمة ناقص فعل ماض ناقص، لأنه صار خارجا عن أصله، لأن الأصل في الفعل التمام، تمام يعني يأخذ فاعلا. فهذا ما يتعلق بنائب الفاعل، وبه نكون قد انتهينا من الكلام على الجملة الفعلية أو الاسمية الفعلية. إذن ننتقل الآن إلى الجملة الاسمية، القسم الثاني. القسم الثاني من أحكام الكلام عقده المصنف، لماذا؟ للكلام على الجملة الاسمية. قال المصنف: القسم الثاني الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي الجملة المبدوءة باسم. نعم، كما ذكرنا من قبل الجملة الاسمية هي المبدوءة باسم، باسم سواء كان هذا الابتداء حقيقيا كمحمد جالس في البيت، أو حكما كفي البيت محمد جالس. ثم قال المصنف: ولها صورتان. الأولى: الجملة الاسمية الأصلية غير المنسوخة، وتتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين كمحمد كريم. والأخرى: الجملة الاسمية المنسوخة. نعم، كنا أشرنا إلى ذلك من قبل. فالجملة الاسمية لها إجمالا صورتان: الأولى الجملة الاسمية الأصلية البسيطة ويقال غير المنسوخة، يعني التي لم تسبق بناسخ، وتتكون من مبتدأ وخبر: الله عظيم، العلم نافع، المسجد واسع، محمد كريم، مبتدأ وخبر مرفوعان، ولم تسبق هذه الجملة بناسخ. الصورة الثانية أن تسبق الجملة الاسمية بناسخ، فنسميها حينئذ الجملة الاسمية المنسوخة، يعني التي سبقت بناسخ. ما النواسخ التي تسبق الجملة الاسمية؟ ذكر المصنف أنها ثلاثة، فقال: ونواسخ الابتداء ثلاثة، وهي كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، كان محمد كريما، وإن وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، كإن محمدا كريم، وظننت وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا، كظننت محمدا كريما. إذن فهذه النواسخ كما رأيتم ثلاثة. فيمكن أن نقول إن صور الجملة الاسمية صورتان إجمالا منسوخة وغير منسوخة، ويمكن أن نقول إن صور الجملة الاسمية أربع على التفصيل. الصورة الأولى أن تتكون من اسمين مرفوعين، أن تتكون من جزئين مرفوعين، أن تكون مرفوعة الجزئين، وهذه تتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين، محمد كريم، وهذه سيعقد لها المصنف بابا يسميه باب المبتدأ والخبر. الصورة الثانية أن تتكون من مرفوع ومنصوب، أن تكون مرفوعة الجزء الأول منصوبة الجزء الثاني، وذلك إذا سبقت بكان وأخواتها، كان محمد بالرفع كريما بالنصب. الصورة الثالثة أن يكون جزءها الأول منصوبا وجزءها الثاني مرفوعا، أن تكون منصوبة الأول مرفوعة الثاني، وذلك إذا سبقت بإن وأخواتها، إن محمدا بالنصب كريم بالرفع. الصورة الرابعة أن تكون منصوبة الجزئين، وذلك إذا سبقت بظننت وأخواتها، ظننت محمدا كريما. الصورة الثانية سيعقد لها باب كان وأخواتها، والثالثة باب إن وأخواتها، والرابعة باب ظننت وأخواتها. ندرسها بهذا الترتيب إن شاء الله اتباعا لصور الجملة الاسمية. قال المصنف: باب المبتدأ والخبر. عقد هذا الباب لماذا يا أخوان؟ لكي يدرس الصورة الأولى من صور الجملة الاسمية. عرف المبتدأ فقال: المبتدأ هو الاسم العاري من العوامل اللفظية. وعرف الخبر فقال: والخبر هو الذي أخبر به عن المبتدأ. المبتدأ والخبر من أسهل أبواب النحو، وهذا التعريف المذكور تعريف سهل واضح جدا. يقول: المبتدأ هو الاسم، نص على أن المبتدأ هو ماذا؟ اسم، يعني لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. المبتدأ مثل الفاعل، الفاعل والمبتدأ لا يكونان إلا من الأسماء. طيب، قال: هو الاسم العاري، العاري من العوامل اللفظي، يعني الذي لم يسبق بعامل لفظي، العاري من العوامل اللفظية. العوامل جمع مفرده عامل. ما المراد بالعامل في النحو؟ العامل كل ما يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم يسمى عاملا. العامل كل ما يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم العامل كل رافع كل ناصب كل جازم كل جر، هذا العامل. طيب ماذا يقابله؟ يقابله المعمول، يعني الذي يقع عليه العمل، يقع عليه الرفع فيصير مرفوعا، يقع عليه النصب فيكون منصوبا، يقع عليه الجر فيكون مجرورا، يقع عليه الجزم فيكون مجزوما. العوامل اللفظية يقودنا إلى الكلام على نظرية العامل. نظرية العامل هي النظرية التي يقوم عليها النحو. يقوم النحو على نظرية العامل التي تفترض أن الكلمات يعمل بعضها في بعض. فإذا قلت ذهب محمد إلى المسجد، فذهب فعل ماض ومحمد فاعل ما باله مرفوع، مرفوع يعني في شيء رفعه. ما الذي يرفع الفاعل؟ هو الفعل، الفعل رافع والفاعل مرفوع. إذن فالفعل عامل والفاعل هنا معمول، عامل معمول، رافع مرفوع. الفعل ذهب عمل في محمد. إلى المسجد، إلى حرف جر، والمسجد اسم مجرور، ما الذي جره؟ إلى، فإلى جار عامل والمسجد مجرور معمول، عامل معمول، عامل معمول، وهكذا. فهذه نظرية العامل. فما العوامل اللفظية التي تعمل؟ ترفع، تنصب، تجر، تجزم. طيب نأخذها بحسب ترتيب الضرورة الأولى. أنواع الكلمة، أنواع الكلمة اسم فعل حرف. نبدأ بالأفعال، كل الأفعال عوامل، كل الأفعال عوامل، ماضي مضارع أمر، لأن عرفنا أن لكل فعل فاعل، فالفعل يرفع الفاعل، إذن كل فعل عامل. فإذا قلنا المبتدأ هو العاري عن العوامل اللفظية، يعني يجب أن لا يسبق بفعل. طيب هذا الفعل. ننتقل للحروف. الحروف عوامل أم غير عوامل؟ الحروف فيها تفصيل، بعضها عوامل وبعضها هوامل، يعني مهملة، يعني لا تعمل. كيف نعرف العاملة من غير العاملة؟ الحروف العاملة هي التي تدرس في النحو. الحرف الذي له عمل لابد أن يدرس في النحو لكي نعرف عمله. حروف الجر لها عمل، تعمل الجر، درسناها في النحو. نواصب المضارع عاملة، جوازم المضارع عاملة، إن وأخواتها هذه حروف عاملة، درسناها في النحو لكي نعرف عملها. وأما الحروف الهاملة هذه ما تدرس في النحو، ليس لها عمل فلا تدرس في النحو. حرف الهاملة مثل حرف الاستفهام هل والهمزة، لهما معاني الاستفهام لكن ما يعملان، ما يرفعان، ما ينصبان، ما يجران، ما يجزمان. مثل حروف العطف هذه حروف هاملة، مثل حروف الجواب نعم وأجل، مثل قد، مثل حروف التسويف، مثل التأنيث، مثل حروف التأكيد، هذه كل حروف هاملة ليس لها عمل. فالحروف العاملة تدرس في النحو والحروف الهاملة لا تدرس في النحو. طيب بقية الأسماء. الأسماء، الأصل في الأسماء أنها معمولة، الأصل في الأسماء أنها معمولة، نستثني منها شيئا واحدا وهو الاسم إذا وقع مضافا. الاسم إذا وقع مضافا فإن المضاف ما الذي يقع بعده؟ يقع بعده مضاف إليه. فإذا فهمنا كل ذلك يمكن أن نختصر التعريف السابق، فنقول إن المبتدأ كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف. أي اسم في أول الجملة، في وسط الجملة، في آخر الجملة، أي اسم ظاهر أو ضمير، أي اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضافه مبتدأ. عرفنا المبتدأ، مبتدأ سهل، المبتدأ سهل، فإذا وجدت المبتدأ فحينئذ تسأل نفسك عن خبره، أخبر عنه بماذا؟ الجواب هو الخبر، فلهذا قال في الخبر هو الذي أخبر عنه، أخبر به عن المبتدأ. فإذا قلت محمد كريم، فمحمد اسم عاري أم غير عاري؟ عاري، صار مبتدأ، أخبرنا عنه بأنه كريم، مبتدأ وخبر، سهلة واضحة. طيب هل محمد كريم؟ هل حرف؟ والحرف لا يقع مبتدأ، انتهينا منه، ننتقل إلى محمد اسم، هذا اسم، إذا نسأل عاري أم غير عار؟ عاري، لأن هل ليس بحرف عامل، صار مبتدأ، نبحث عن خبره، الخبر كريم، محمد كريم، ثم أدخلنا هل ليدخل معنى الاستفهام، هل محمد كريم؟ طيب لو قلنا مثلا في البيت محمد، في البيت محمد، في حرف جر والحرف لا يقع مبتدأ، البيت اسم، مبتدأ أم غير مبتدأ؟ عار أم غير عار؟ ليس بعار لأنه مسبوق بحرف الجر في، هذا جار ومجرور. طيب في البيت محمد، محمد حينئذ عار أم غير عار؟ نقول عار. فإن قلت طب سبق بفي، نقول في لا تجر الدنيا، تجر الاسم الذي بعدها فقط وينتهي عملها، وقد جرت البيت وانتهى عملها، في البيت انتهينا، فصار محمد عاريا أم غير عار؟ صار عاريا، فهو مبتدأ، نبحث عن الخبر، أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، إذا في البيت خبر مقدم، محمد مبتدأ مؤخر. دخلنا أيضا في التفاصيل عندما فهمنا التعريف. فإذا قلت جاء محمد، جاء فعل، الفعل لا يكون مبتدأ، ومحمد اسم، عاري أم غير عار؟ ها؟ غير عاري، مسبوق بفعل، هذا فعل فاعل، لا فعل فاعل ما يصلح. طيب جاء محمد يده على رأسه، جاء فعل ومحمد فاعل، ويده اسم، عار أم غير عار؟ ها؟ صار عاريا مبتدأ، أي اسم عار فهو مبتدأ. طيب نبحث عن الخبر، أخبرنا عن يده بأنها، جاء محمد يده على رأسه، أخبرنا عن يده بأنها على رأسه، جار مجرور شبه جملة خبر، فيده مبتدأ وعلى رأسه خبر. هنا ننبه، المبتدأ يد، ماذا اتصل بها؟ اتصل بها ضمير يده، هنا ضابط يقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف ومضاف إليه، ضابط اضبطوه، كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه، كل ضمير اتصل بماذا؟ باسم، لا بفعل أو حرف، باسم فهما مضاف ومضاف إليه، قاعدة مضطردة، فهمنا ذلك؟ نعرب، ما إعراب يده؟ نقول يد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وهو فاعل، والها آسف، يد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والها مضاف إليه مجرور أو في محل جر؟ ضمير مبني، في محل جر مبني على الضم، فهمنا ذلك؟ يده على رأسه. طيب يده مبتدأ وعلى رأسه خبر، صار جملة اسمية لكن داخل جملة، جاء محمد يده على رأسه، جملة داخل جملة، الجملة إذا صارت داخل جملة يسمون الجملة الأولى كبرى، جاء محمد يده على رأسه، هذه جملة كبرى. طيب والجملة اللي من داخل يسمونها جملة صغرى، فالجملة الصغرى حينئذ تحتاج إلى إعراب، ما إعراب جاء محمد يده على رأسه؟ جملة محمد على يده على رأسه هذه جملة اسمية، الجملة إذا كانت صغرى، وفهمنا ما معنى صغرى، الجملة كانت صغرى ننظر للذي قبلها، إن جاءت بعد معرفة فهي حال، وإن جاءت بعد ذكرة فهي نعت صفة، ضابط آخر من ضوابط الإعراب. الجملة وكذلك أشباه الجمل، الجمل وأشباه الجمل، إذا وقع بعد معرفة فحال، وإذا وقع بعد نكرة فنعت صفة. فإذا فهمنا ذلك فالجملة الصغرى يده فوق على رأسه حال أمنعت حال من محمد، يعني جاء محمد في هذه الحالة، حالة كونه يده على رأسه. نأخذ النحو يا أخوان خطوة خطوة ونفهم بهذه الضوابط الصغيرة. أعد إن شاء الله في الشرح، استمع الشرح مرة أخرى. لو قلنا يا إخوان جاء الذي أبوه كريم، جاء فعل، والذي اسم موصول لكن فاعل، فعل فاعل، جاء الذي أبوه صار عاريا أم غير عار؟ ها، عار مبتدأ. أين الخبر؟ أخبرنا عن أبوه بأنه كريم، والها في أبوه ما إعرابها؟ الها في أبوه مضاف إليه. طيب أبوه كريم صار جملة اسمية، هنا سيأتي في التفصيل إن شاء الله أن الجملة إذا وقعت بعد اسم موصول، بعد اسم موصول فهي صلة للموصول، صلة للموصول. طيب لو قلت جاء رجل أبوه كريم، جاء فعل ورجل فاعل، وأبوه مبتدأ وكريم خبر، والجملة الصغرى أبوه كريم صفة نعت لرجل، تمام. لو قلت جاء رجل له فضل، تعمقنا أيضا في الأساليب، جاء رجل له فضل، جاء فعل ورجل فاعل، له عبارة عن لام الجر وهاء الضمير اسم، صار جار ومجرور. إذن لا يمكن أن نقول عن اللام إنها مبتدأ لأن حرف، والحرف لا يقع مبتدأ. طيب والها ضمير اسم لكن ليس مبتدأ لأنه مسبوق بعامل بحرف جر. طيب له جر ومجرور، فضل اسم نعم، صار عاريا أم غير عار؟ ها، صار عاريا لأن اللام جر الها وانتهى، ففضل حينئذ ماذا يكون إعرابه؟ مبتدأ. نبحث عن إعرابه، عن خبره. أخبرنا عن الفضل بأنه ماذا؟ بأنه له، يعني للرجل. تعرفون أن الضمير يقع موقع مرجعه، الضمير له يعود إلى الرجل، له يعني للرجل، فأخبرنا عن الفضل بأنه له، ففضل مبتدأ وله خبر. طيب والجملة الصغرى له فضل جاءت بعد رجل، نعت لرجل، نعت لرجل. هذا ما يتعلق بتعريف المبتدأ والخبر. ثم قال المصنف: فإن كان معربين فهما مرفوعان كالعلم نافع، وإن كان مبنيين فهما في محل رفع كأنا الذي جئت. ثم قال: والمبتدأ لا يكون إلا اسما كما سبق، شرحنا ذلك. والخبر يكون اسما كالقمر منير، وشبه جملة كالقمر في السماء، وجملة كالقمر ينير السماء والقمر نوره جميل. في تعريف المبتدأ قلنا هو الاسم، لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما. وأما في تعريف الخبر فقال المصنف: هو الذي أخبر به عن المبتدأ. فالخبر واسع، يكون اسما ويكون جملة ويكون شبه جملة، أي خبر. إذا أتيت بمبتدأ، أي مبتدأ، يمكن أن تخبر عنه باسم مفرد أو بشبه جملة أو بشبه جملة. فإن قلت: ما المراد بالجملة؟ فقد شرحنا ذلك. الجملة إما اسمية تبدأ باسم أو فعلية تبدأ بفعل. وإن قلت ما المراد بشبه الجملة؟ فالمراد بشبه الجملة شيئاً، الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان وظرف المكان. فلو أخذنا مثلاً كلمة القلم، القلم هذا اسم، اجعله مبتدأً، القلم، أخبر عنه بمفرد، القلم جميل. أخبر عنه بشبه جملة، جار ومجرور، القلم في الحقيبة. أخبر عنه بظرف، القلم فوق المنضدة. أخبر عنه بجملة، جملة فعلية، القلم سقط، أي هو. أخبر عنه بجملة اسمية، القلم خطه جميل. الخبر إذا وقع جملة فله شرط، وهو أن يكون في هذه الجملة ضمير يعود إلى المبتدأ. لا بد يكون في ضمير يعود إلى المبتدأ. نأخذ مثلا محمد، نخبر عنه بمفرد محمد كريم. أخبر عنه بشبه جملة محمد في المسجد. أخبر عنه بجملة فعلية محمد يصلي، أو محمد يصلي أبوه. أخبر عنه بجملة اسمية محمد أبوه كريم، وهكذا. الحديقة، أخبر عنه بمفرد الحديقة جميلة. أخبر عنها بشبه جملة الحديقة في مدينة الدوادمي. أخبر عنها بجملة فعلية الحديقة طالت أشجارها. أخبر عنها بجملة اسمية الحديقة أشجارها الحديقة أشجارها كثيفة، وهكذا. أي مبتدأ تخبر عنه بمفرد أو جملة أو شبه جملة. قال المصنف: القمر منير، أخبر عن القمر بمفرد. القمر في السماء، أخبر عن القمر بشبه جملة. القمر ينير السماء، أخبر عنه بجملة فعلية. القمر نوره جميل، أخبر عنه بجملة اسمية. طيب، ثم انتقل إلى الباب التالي، وهو باب كان وأخواتها، لعلنا ننتهي منه إن شاء الله ثم نقف. قال المصنف وفقه الله: باب كان وأخواتها. يريد بهذا الباب أن يشرح وأن يبين لنا الصورة الثانية من صور الجملة الاسمية، وهي 13 فعلا. أخبرنا المصنف أن أفراد هذه العائلة الكريمة كم عددهم؟ 13. طيب، بين نوعهم فقال: فعلا، يعني أن أفراد هذه العائلة من الأفعال، فإذا كانوا من الأفعال فنعاملهم ونعربهم معاملة الأفعال. كان كالفعل الماضي، يكون كالفعل المضارع، كن كفعل الأمر. طيب، عرفنا بهؤلاء الأفراد. قال: وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فاتئ وما برح وما دام. هذه كما رأيتم 13 فعلا. نبدأ بأمها، أكثرها استعمالا كان، ثم نبدأ من الصباح، نبدأ من الصباح مرتبين: أصبح، ثم أضحى الضحى، ثم ظل من الظلال الذي يكون في الزوال، ثم أمسى، ثم بات وقت النوم، ثم صار وليس، ثم نبدأ بالمنفيات: ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، وأخيرا ما دام. 13 فعلا، هذه لابد من حفظها واستظهارها. بين المصنف عملها فقال: وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ماذا تعمل؟ تعمل عملين: أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، والعمل الثاني أنها تغير الأسماء. المبتدأ تغير اسمه من مبتدأ إلى اسم هذا الناسخ، وتغير الخبر من خبر المبتدأ إلى خبر هذا الناسخ. فإذا قلت الباب واسع ثم أدخلت عليه كان، تقول كان الباب اسم كان مرفوع، واسعا خبر كان منصوب. ليس الباب واسعا، صار الباب واسعا، ما زال الباب واسعا. مثل المصنف فقال مثاله كان بلال مؤذنا. نعرب يا إخوان، كان ها فعل ماض ناقص، نزيد كلمة ناقص لأن الفعل خرج عن أصله، لأن الأصل في الأفعال التمام، يعني أن تطلب فاعلا، هنا ما طلبت فاعل، طلبت اسم خبر، ونقول فعل ماض ناقص، ثم نكمل كبقية إعراب الأفعال الماضية، فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من إعراب. بلال اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة، مؤذنا خبر كان منصوب علامة نصب الفتحة. وأصبحت نشيطا، أصبحت الفعل أصبح فعل ماض ناقص لا محل له من الإعراب، مبني على ماذا؟ على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون المجرور بالتخلص من أربع متحركات. طيب وتاء المتكلم في أصبحت اسم أصبح في محل رفع مبني على الضم، ونشيطا خبرها منصوب. وما زال بلال صابرا، ما إعراب ما؟ حرف اسم فعل، حرف ماذا؟ نفي. إذا نعرب إعراب الحروف، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من إعراب. زال اسم فعل حرف فعل، فعل ماذا؟ ماضي، نعربه إعراب الأفعال الماضية، نقول فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من إعراب. وبلال اسمها مرفوع وصابرا خبرها منصوب. قال المصنف وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، وهذا قد شرحناه وبيناه قبل قليل. هل هناك من سؤال؟ يا إخوان بقي دقيقة، سؤال أو سؤالين. كل ما سبق واضح؟ نعم، ارفع صوتك. لا بأس، تقول ناقص أو تقول ناسخ، تقول ناقص أو ناسخ، كلاهما بمعنى متقارب. نعم تفضل. ضابط الخبر الجملة، نعم الخبر الجملة لا بد أن يكون فيها ضمير يعود إلى المبتدأ، نعم، سواء كان ضميرا ظاهرا بارزا أم كان مستترا. فإذا قلت مثلا محمد ذهب، الرابط الضمير المستتر. لو قلت محمد ذهب أبوه، الرابط الضمير الظاهر في أبوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.